كاتن العلاجي دوت كوم. بقى عندي دمع خدي والدمع ما يرحم الفاقد حبيبي همل فاني بعد تشامي روحي طفلة وتاهت الدنيا غريبة بقى عندي دمع خدي وجهي شجرة ومبر خريف بذكرياتي هاي هي ماكو جيب إذا ما تردين راح أعلن وفاتي حكمي شوفي رسمي وجهي شجرة ومبر خريف شريف بك.